بعد الفجر وبعد المغرب، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاننا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن جميعا. اللهم صل وسلم. كل هذه أثر ما يعتمد عليها، العمدة هذا قال الله قال رسوله. غربة طاعة، غربة مطاعة، ذكر يكون بالقلب وباللسان، والأصل القلب، ذكر القلب هو الأساس. لا ما يصلح قراءة، لابد من اللسان، القراءة لابد من اللسان، ما يكفي القلب، لابد يقرأ بلسانه يسمع شيء يسمعه. ما يصلح إذا قرأ الفاتحة بهذا ما يعيد، أما إذا قرأ غير الفاتحة ما يعيد، تكفي الفاتحة، الفاتحة هي الأساس. أحيانا يجون الناس يقولون نبغى شريط آية الكرسي والمعوذات، في ناس كبار السن ما يعرفونها، لو وضعنا لهم آية الكرسي والمعوذات وفي نفس الوقت ممكن تستخدم رقية يا شيخ، تكتب لهم حتى يتحفظوا. لا بالشريط يسمعون كبار بالسن، ما يخالف يسمعون يستفيدون، يعني ممكن يحفظون منها، ممكن تصير رقية شيء شيخ. وش رقية؟ يعني مثلا عشان تطرد الشياطين، إذا شغل تطرد الشياطين، إذا سمعوا القرآن كله خير، سمع القرآن كله خير، كله خير، لكن يكون يتحفظ ويقوله أحسن، يكون يتحفظ ويقوله هذا السنة، مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام. ونكرر لهم الآيات على أساس يحفظونها. هذا طيب. والله لا والله يقول لا تقصوا الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله وسلم على الله أحيي صحيحة في الصحيحين وغيرهما، واجب التسوية كلها صحيحة، يجب على الناس يسووا صفوفهم، وعلى الإمام ينبههم حتى يسووا الصفوف ويسدوا الخلل تكون مستقيمة، هكذا الواجب، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة للروضة، هل هي المقصود بروضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي أو في كل مسجد يا شيخ؟ العرف العام، العام عندهم من وراء الإمام هذه الروضة. أما روضة النبي معروفة بين منبره وبيته، بين منبر وبيت، هذه روضة المسجد خاصة. أما المساجد الأخرى ما فيها روضة، ما شاء الله، من كلام العامة بس. جزاك الله خير. الكلم الطيب والعمل الصالح، المعروف بالوهبل الصيب ورافع الكلم الطيب، للمؤلف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال مساك رطبا من ذكر الله. رسالة جليلة القدر نبيلة المقصد صادقة اللهجة، بعث بها عالم رباني إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها عن فضل ذكر الله وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وقرة العين ونعيم الدنيا. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على رسالة جليلة القدر: الكلم الطيب والعمل الصالح، المعروف بالوهبل الصيب ورافع الكلم الطيب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.